اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان، قوي الأركان ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والسحر والسحر والسحر والسحر العظيم والحسد والحسد والحسد والحسد والحسد والعيون، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله على من سكن الجسد، وحسبنا الله على من سكن الجسد، على من سكن الجسد ماردا وعفريتا، على من سكن الجسد، على من سكن الجسد، على من سكن الجسد، على من سكن الجسد ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا. حسبنا الله عليك يا عدو الله، يا من سكنت الجسد، يا من ظلمت الجسد، يا من عشقت الجسد. حسبنا الله يا من ضيقت، حسبنا الله عليك يا من ضيقت، يا من ضيقت الصدر، يا من ضيقت الصدر، يا من خوفت القلب، يا من خوفت القلب، يا من أذهبت العقل. حسبنا الله عليك وكفى، حسبنا الله عليك وكفى. يا من نفضت، يا من رعشت الجسد، الجسد الجسد الجسد. حسبنا الله عليك. يا من آذيت أمة الله، يا من دخلت فيها، يا من آذيتها، يا من سحرت، يا من حسدت، يا من وكلت، يا من وكلت بال الحسد والعين والعين والعين والعين والسحر العظيم. حسبنا الله عليك يا عدو الله الظالم، حسبنا الله عليك يا عدو الله. يا من سكنت الجسد، يا من ظلمت، يا من ظلمت، يا من ظلمت، يا من ظلمت. حسبنا الله عليك يا يهودي، يا يهودي، يا نصراني، يا يهودي، يا نصراني، يا مجوسي، يا مجوسي، يا مجوسي، يا ملحد، يا ملحد. حسبنا الله عليك يا مسلم الظالم، حسبنا الله على المسلم الظالم، على المسلم الظالم، على المسلم الظالم. من الجن، من الجن، في الجسد، في الجسد، ومن حول الجسد. أرطني يا ربنا سحرها، بسم الله يرقي قيامة الله، بسم الله يرقي قيامة الله، من سحر عظيم، من سحر خفي مخفي، من سحر صامت، من سحر صامت. وأثر حسد، حسد شديد وعيون، وأثر حسد شديد وعيون، عيون عيون عيون عيون. أرطني يا ربنا أثرها، أطر يا ربنا أثرها، وحلي يا ربنا عقدها. بسم الله، بسم الله على قلبك وصدرك، بسم الله على بطنك ورحمك، بسم الله، بسم الله على الرأس، على الرأس، على الذكاء والعبقرية، على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أرقي الرأس، الرأس، الشعر، الشعر، الشعر، الشعر، الشعر، الشعر، الرأس، الرأس، الذاكرة، الذاكرة. بسم الله يرقي الوجه الجميل، بسم الله يرقي الوجه الجميل، بسم الله يرقي الجمال، الجمال والبهاء. وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ مسفرة. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. بيضاء صفراء وفاقع، فاقع لونها، فاقع لونها، تسر الناظرين، تسر الناظرين، تسر الناظرين. أرطل يا ربنا ترى نظرة، أرطل يا ربنا ترى حسد، حسد عيون عيون عيون عيون عيون. ونظرة، نظرة، نظرة، نظرة ثاقبة، نظرة ثاقبة، نظرة مركزة، مركزة، تركزت عليها، على عقلها، على شعرها، على جمال وجهها، على جمال وجهها، على جمال شعرها، على كثافة شعرها، على لمعان شعرها، على طول شعرها. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا الحسد الشديد، أطل يا ربنا السحر العظيم، السحر العظيم، سحرا موروثا، موروثا من أمها، موروثا من أمها، موروثا من أمها، موروثا من أمها. أطل يا ربنا السحر موروثا، موروثا من أمها، موروثا من أمها، سحر موروثا من أمها، موروثا من أمها، موروثا من أمها. سحر يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله من السحر العظيم. سحر سحر إنس وجن، سحر إنس وجن، جن جن جن جن. أطل يا ربنا سحر جن، أطل يا ربنا سحر جن، أطل يا ربنا سحر جن، أطل يا ربنا سحر إنس وجن، أطل يا ربنا سحر الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب، أطل يا ربنا سحر الأقارب والجيران. أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط كلها يا ربنا. بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله، يا أمة الله الصالحة الصالحة البرة التقية. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. يا ربنا ترى حسد نعيم على الجمال والكمال والبهاء والنظارة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى الرشاقة والأناقة، وعلى الرشاقة وعلى الرشاقة وعلى الرشاقة. أطل يا ربنا ترى حسد حسد حسد حسد حسد حسد. أطل يا ربنا هذا الحسد حسد، ونفس نفس نفس نفس نفس نفس متعلقة بها، نفس متعلقة بها، نفس متعلقة بها، بها وفيها، بها وفيها، نفس نفس نفس نفس نفس نفس. أطل يا ربنا أثر نفس نفس نفس متعلقة، نفس متعلقة، نفس متعلقة. أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، تعلقت فيها، تعلقت فيها، قوية قوية قوية قوية قوية، شريرة شريرة شريرة شريرة، دنيئة دنيئة دنيئة. أطل يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس من قريب قريب قريب، من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل، نفسه فيها نفسه فيها نفسه عليها نفسه فيها، من رجل من رجل من رجل من رجل، من شاب شاب شاب شاب، أرادها زوجة أرادها زوجة أرادها زوجة أرادها زوجة، لثناء عليها لثناء عليها لثناء عليها. بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، نفس نفس امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة، نفس نفس نفس امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة، في سنك في سنك في سنك، حسدت حسدت حقدت حقدت حقدت، من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب، من الأنساب من الأنساب، من أقارب الوالد الوالد الوالد الوالد الوالد الوالد، من أقارب الوالدة الوالدة، الأنساب الأنساب الوالدة، الأرحام الأرحام الأرحام الأرحام الأرحام الأرحام الأرحام الأرحام. أطل يا ربنا أثر نفس، نفس وحسد، نفس وعنف، نفس ونظرة، نفس نفس نفس نفس تعلقت فيها تعلقت فيها، حسدا وحقدا. أطل يا ربنا أثر نفس، نفس عليها وعلى زوجها، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى زوجها، نفس ممرضة ممرضة ممرضة، نفس مشتهية مشتهية مشتهية، معجبة معجبة، طامعة طامعة طامعة في جمالها، طامعة في جمالها وفي رشاقتها وفي شعرها وفي ذكائها وفي جمال وجهها وفي شعرها وفي ذكائها وفي ذاكرتها وفي جمال الوجه وفي جمال الوجه وفي جمال الجسد وفي جمال الوجه الوجه والقامة والقامة والقامة. أطل يا رب هذا الأثر، أطل يا رب هذه العقد، عقد عقد عقد عقد مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة، مخدومة ومحروسة ومحروزة. أطل يا ربنا هذا الأثر، وحي يا ربنا هذه العقد، بسم الله أرقيك يا أمة الله من هذا الأثر العظيم، من هذا الأثر العظيم. أطل يا ربنا هذا الأثر، أخرجه يا ربنا من جسدها، أخرجي يا نفس أخرجي يا نفس بأمر الله، أخرجي يا نفس أخرجي يا نفس بأمر الله، أخرجي يا نفس أخرجي يا نفس بأمر الله، أخرجي يا نفس بسم الله بسم الله، أخرجي يا نفس أخرجي يا نفس أخرجي بأمر الله، أخرجي أخرجي بأمر الله يا نفس، أخرجي بأمر الله أخرجي بأمر الله، أخرجي يا نفس أخرجي يا نفس، أخرجي يا عين أخرجي يا عين أخرجي يا عين بأمر الله، أخرجي أخرجي بأمر الله، أخرجي بأمر الله، أخرجي بأمر الله، أخرجي بأمر الله، أخرجي بأمر الله، أخرجي بأمر الله، أخرجي يا عين أخرجي يا عين أخرجي يا عين أخرجي يا عين، أخرجي يا حسد أخرجي يا حسد أخرجي يا حسد، يا حسد على الحسن يا حسد على الحسن يا حسد على الحسن يا حسد على الحسن، أخرجي بأمر الله أخرجي حسد على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، أخرجي بأمر الله أخرجي بأمر الله، أخرجي يا حسد أخرجي يا حسد خذي يا حسد خذي يا عين يا عين يا عين في شعرها، خذي بأمر الله، عين حسد عين حسد، ونفس ونظرة نظرة على شعرها، على صبغة الشعر على صبغة الشعر، على جمال الجسد على جمال الجسد، على جمال الخلقة على جمال الخلقة، على جمال الوجه على جمال الوجه، على جمال الشعر شعر سفيه، لمعان لمعان لمعان، صبغة صبغة، لون لون لون لون لون. أطل يا رب الأثر العظيمة على لون شعرها على جمال شعرها، أثر على جسدها أثر على جسدها، خذي يا عين خذي بأمر الله خذي بأمر الله خذي بأمر الله خذي بأمر الله خذي بأمر الله خذي بأمر الله خذي بأمر الله خذي يا عين خذي يا نفس خذي يا نفس بأمر الله، واقسم عليك بالله إلا خرجتي، واقسم عليك بالله إلا خرجتي من هذا الجسد من هذا الجسد المؤمن، أقسم عليك بالله إلا خرجتي هذه اللحظة إلا خرجتي هذه الثانية إلا خرجتي هذه الساعة بأمر الله بقوة الله، بسم الله بسم الله بسم الله، أهلكها يا ربنا إن لم تخرج، أهلكها يا ربنا أهلكها يا ربنا، أهلكها إن لم تخرج أهلكها إن لم تخرج. اقتلها ان لم تخرج، اقتلها ان لم تخرج، برجي بأمر الله، هجي هجي يا من سكن في، يا من سكن في الجسد، يا من سكن في العظام، يا من سكن في العظام، هجي بأمر الله، يا من سكن في الجسد، يا من سكن في الجسد، يا من سكن في الجسد، هجي بأمر الله، يا من سكن في العصب، العصب، العصب، العصب، العصب، العصب، العظام، العظام، العظام، المفاصل، المفاصل، المفاصل، المفاصل، هجي هجي هجي، يا من سكن في المفاصل، المفاصل، المفاصل، العظام، العظام، العظام، هجي بأمر الله، هجي هجي بأمر الله، هجي هجي يا نفس، هجي يا نفس، هجي يا حسد. تجي حسد اقسم عليك بالله الا خرجت منها الا خرجت منها اقسم عليك بالله يا حسد الا خرجت اقسم عليك بالله يا عين يا عين الا خرجتي الا خرجتي الا خرجتي واخرجت واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها خذي بام الله خذي خذي خذي خذي بام الله خذي بام الله خذي عين خذي عين خذي خذي عين خذي عين خذي عين خذي عين خذي عين اخرج يا شيطان العين اخرج يا شيطان العين يا عاشقا للجسد يا عاشقا للجسد اخرج بأمر الله يا حاسدا يا ظالما اخرج بأمر الله يا من امرضت الجسد يا من امرضت الجسد يا من ضيقت الصدر يا من خوفت القلب يا من ادهمت العقل يا من اثرت على الدين يا من اثرت على الصلاه يا من اثرت على قراءه القران يا من اثرت عليها مع زوجها يا من اثرت عليها مع امها يا من اثرت عليها مع اهلها اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله يا شيطان العين اخرج يا شيطان العين اخرج يا شيطان العين اخرج يا شيطان الحسد يا موكل ابن حسد اخرج اقسم عليك بالله يا حسد يا حسد يا عين يا عين يا عين اقسم عليك بالله الا خرجتي الا خرجتي ومن عليك ومن معك ومن اتيتي ومن اتى بك اخرجوا بامر الله اخرجوا من هذا الجسد المظلوم اخرجوا من هذا الجسد المكلوم اخرجوا منه اخرجوا منه بامر الله بامر الله بامر الله واخرجني مخرج صدقه واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا بحولك وقوتك اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرج العيون العيون من عليها الحسد ومن علي اخرج اخرج يا سحر يا سحر يا سحر يا سحر موروث يا سحر موروثة اخرج بأمر الله يا سحرا عظيما يا سحر منتقم يا سحر منتقم يا سحر حسد وحقد وظلم يا سحر هو وعشق يا سحر هو وعشق اخرج بأمر الله يا سحر الجنة اخرج بأمر الله اقسم عليك بالله يا سحر ان تخرج ان تخرج ان تخرج أن تخرج بأمر الله بأمر الله اللهم أخرج يا ربنا السحر ومن علي ومن علي من الجسد من الجسد من بيتها من بيتها من بيتها أرقد يا رب السحر مرشوشة مرشوشة مرشوشة مرشوشة سحر مرشوشة مرشوشة مرشوشة مدعوسة مدعوسة مدعوسة مدعوسة مشت عليه مشت عليه مشت عليه مشت عليه أثر عليها مشت عليه مشت عليه للتفريق للتفريق للمرض للمرض للمرض للمرض للوهن للوهن للتعب للتعب للتعب للتعب للعقم للعقم للعقم للعقم للعقم للعقم للمرض اللهم أرقد يا رب السحر مرشوشة مشت عليه مشت عليه أثر عليها أثر عليها في رجليها في رجليها في عصبها في عصبها اللهم اقض يا ربنا السحر السحر الموروث اقض يا رب السحر بينها وبين امها وعليها وعلى امها وفيها وفي امها اقض يا رب السحر بينها وبين امها وعليها وعلى امها وفيها وفي امها وفيها وفي امها اقض يا رب السحر العظيم مشتركه مشتركه مشترك مشترك مشترك مشترك اقض يا رب السحر في بيتها في بيت اهلها في بيتها في بيت زوجها في بيت زوجها في بيت اهلها في بيت اهلها في بيت اهلها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اللهم انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا الحسد نزع انزع يا ربنا منها الحسد نزع انزع يا ربنا منها العين العين العين العين العين واثرها العين واثرها نزع انزع يا ربنا الشيطان العين انزع يا ربنا الموكل بالحسد والعين انزع يا ربنا انزع يا ربنا السحر السحر السحر السحر السحر السحر من علي ومن علي اقسم عليك بالله يا حسد ان تخرج اقسم عليك بالله يا سحر ان تخرج اقسم عليك بالله يا عين ان تخرج اقسم عليك يا نفس يا نفس يا نفس انت تخرجي اقسم عليك بالله اقسم عليك بالله يا حسد يا حسد يا موكلا بحسد يا موكلا بسحر يا موكلا بعين يا موكلا بنظرة بنظرة ان تخرجوا طاعة لله اللهم يستر خروجهم اللهم انزع يا ربنا الاثر اللهم انزع يا ربنا المؤثر اللهم اخرجهم يا ربنا من جسدها اللهم طهرها يا ربنا تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا جسدها منهم يا ربنا منهم يا ربنا طهر جسدها منهم منهم منهم منهم ومنها من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس يا ربنا ومن الموكلين ومن الموكلين ومن الموكلين ومن الموكلين بالسحر والحسد والعين والنظرة والنظرة والعشق والعشق والطمع والطمع والطمع والحقد والحقد والنفس والنفس يا ربنا ويطهركم تطهيرا. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجني مخرج صدق وأخرجني أخرجني أخرجني أخرجني أخرجني أخرجني. سيجعل الله بعد عسر يسرا. وأخرجني مخرج صدق وأخرجني وأخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا. اللهم انزع يا ربنا اللهم انزع يا ربنا الاثر والمؤثر انزع يا ربنا الاثر والمؤثر انزع يا ربنا الاثر والمؤثر انزع يا ربنا الاثر والمؤثر انزع يا ربنا الحسد والحاسد الحسد والحاسد والحقد والحاقد والحقد الحاقد يا ربنا والنظره من عليها والنظره من عليها والعين والعين والعين والعين والعين والعين والعين والعين والعين واثرها ومرابطها وعقدها وعقدها واثرها يا الله يا الله يا الله يا الله ومن عليها ومن عليها ومن عليها مشتهيه متمنيه متهنيه يا ربنا يا ربنا منتقمه منتقمه منتقمه حاقده حاقده حاقده حاقده حاقده حاقده حاقده حاقده. يا ربنا انزع يا ربنا العير ومن عليها انزع يا ربنا العير ومن عليها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الشعر على الشعر على الشعر على الشعر على الشعر بسم الله على الشعر على الشعر على الشعر على الشعر على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. اشفيها بقولك العظيم فتبارك الله رب العالمين بارك لها يا ربنا فتبارك الله رب العالمين. قالها العائن قالتها العائنة العائنة والناظرة تبارك الله رب العالمين. برأت بإذنك يا ربنا المحسودة المعيونة المنظورة فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله على الشعر على الشعر على الشعر على الشعر على الشعر وعلى حسن الجسم والقامة وعلى الأناقة وعلى الرشاقة وعلى الرشاقة. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله صغيره متزوجة. فتبارك الله فتبارك الله صغيره متزوجة. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله جميلة أنيقة رشيقة كريمة. تبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين بأسلح فيما حصدت عليه ونظرت عليه. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله عليك وعلى أمك وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم. تبارك الله على الحظ الحظ في الزواج الحظ في الزواج الحظ في حسن الخلق والخلقة الحظ في حسن الخلق والخلقة. تبارك الله تبارك الله على حظ عظيم على حظ عظيم على حظ عظيم. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. فضل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط منها بالرأسية الناصية الناصية الصدغين الصدغين القرنين القرنين. بسم الله يرقيكي بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس ساكنين فيه ساكنين فيه أثر على الجسد نفض الجسد نفض الجسد نفض الجسد أثر على الجسد أثر على العصب العصب سبب العصبية عصبية عصبية نرفزة عصبية عصبية عصبية نرفزة نرفزة نرفزة ريق ريق ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. بسم الله يرقيك من الخوف خوف خوف خوف خوف ورهبة ورهبة ورهبة وخشية وخشية وخشية وخشية وخشية وخشية وخشية وروع روع روع. ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع أليه روعها يا ربنا في التجمعات التجمعات تدعين على عائلة عائلة ابنة خالة ابنة عم ابنة خال خالة خالة عم عم خالة خالة عم ابنتها ابنتها من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران من الجارات من الجارات من الجارات. أطلع يا رب الأثر العظيم منهن منهن منهن منهن منهن عند الزواج عند الزواج عند لبسي لبسي لبسي في ستان الزواج ومن قبله ومن قبله محسودة. بسم الله يقيك يا أمة الله والله يقيك يا أمة الله والله يعافيك يا أمة الله من هذا البلاء العظيم من هذا البلاء العظيم في العظام في العظام في المفاصل في المفاصل. الله أكبر بطل ما كان يعمل بطل بطل بطل بطل بطل بطل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تحرقك يا عدو الله أيام الأخر أيام رفضت من الخروج. الله أكبر تحرقك الله أكبر تحرقك تحرقك تحرقك تحرقك الله أكبر تحرقك يا عدو الله يا عدو الله يا عدو الله يا عدو الله يا ظالم يا ظالم يا فاسق يا فاسق يا يهودي يا يهودي يا نصراني يا نصراني يا مجوسي يا مجوسي. الله أكبر تحرقك الله أكبر تقتلك تقتلك تقتلك تنهرك تنهرك تنهرك تنهرك تنهرك تنهرك تخلقك تخلقك تخرجك بأمر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقسم عليك بالله إلا خرجت اللهم إن لم يخرج في هذه الساعة اللهم فاقتله شر قتله اللهم فاقتله شر قتله اللهم فاقتله شر قتله. يسر فروجه يسر فروجه ثم السبيل يسره يسره يسره يسره يسره سيجعل الله بعد عسر يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى. اللهم يسر خروجه اللهم يسر خروجه اللهم يسر خروجه اللهم يسر خروجه اللهم يسر خروجه اللهم يسر خروجه اللهم يسر خروجه اللهم يسر خروجه اللهم يسر خروجه اللهم يسر خروجه. اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم يسر خروجهم اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من جسدها اخرجهم يا ربنا من جسدها اخرجهم يا ربنا من جسدها اخرجهم يا ربنا من جسدها اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من جسدها اخرجهم يا ربنا من جسدها. بسم الله اخرجهم خير صدقه اللهم يسر خروجهم اللهم اخرجهم يا ربنا منها اللهم اخرجهم منها يا ربنا واخرجني مخرج صدقه واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني. فخذوا اعداء الله من ولية الله خذوا اعداء الله من ولية الله. بسم الله بسم الله ربنا من راسها اخرجني ربنا من راسها. بسم الله بسم الله سيصلى نارا سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب واخرجت الارض اثقالها سيصلى نارا سيصلى نارا نارا نارا سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب. فطر ما كانوا يعملون فطر ما كانوا يعملون فطر ما كانوا يعملون